وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للأمة خير دليل. أما العبرة والعظة الأخيرة في هذه الخطبة فهي فضل الصحابة الكرام، فضل الصحابة الكرام، الصحب الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لكي يكونوا مع نبيه. ونأخذ بداية نموذجا مشرفا لهؤلاء الصحابة وهو ليس من خيرهم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره سفيرا له إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى بيثرب، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. هذا الفتى الذي كان غنيا في كونه، بل قيل أنه كان على وشك تتويج أن يكون ملكا، هذا الفتى المترف في قومه الذي ترك كل شيء في سبيل الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا له هناك. وانظر إلى القائد كيف يختار أصحابه وكيف يختار من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أولا كانت مهمة مصعب بن عمير تتلخص بهذا: يعلم الناس الدين. ثانيا يكون قدوة لنفسه. ثالثا يهيئ المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. رابعا يدرس أحوال المدينة السياسية والاقتصادية والحربية. واختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا لأن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان من السابقين إلى الإسلام، فحفظ وتعلم القرآن وتعلم الدين، فهذا هو القدوة الذي سوف يعلم الناس. ثانيا كان في مصعب صفات طيبة كالحلم والعقل والرشد وما إلى ذلك من صفات الداعي إلى الله. ثالثا مصعب بن عمير هاجر الهجرتين الحبشة كما أسلفت وقلت لحضراتكم في هجرة الحبشة. إذا فهذا الرجل تعود الغربة فيستطيع أن يتغرب وأن يعيش في أماكن أخرى، تعود ذلك. رابعا بفضل هجرتيه فإنه يستطيع أن يخاطب وأن يحاول أقواما من غير قومه. خامسا مصعب بن عمير كان غنيا، بالتالي وكان حرا ما كان عبدا، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل عبدا فيفصل الناس في دينهم يقولون أن اتبعوا عبدا وهم ما زالوا لم يدخلوا في الإسلام. سادسا كان غنيا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة ليست ثورة من الفقراء على الأغنياء، ولكنه هو غني ودخل في دين الله. كذلك كان زاهدا رضي الله تعالى عنه، فلا يخاف منه أن يفتن في حياة المدينة وراضيها. كذلك كما قلت لكم أنه كان على وشك التتويج ملكا، إذا لا يخاف منه في الأول، لا يخاف عليه من فتنة المدينة، الآن نقول لا يخاف منه عندما تقوى شوكته أن يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذه الصفات وانظر إلى احتياط النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من السبب. وبالفعل خرج مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة ونزلوا للمدينة عند بني عبد الأشهر، وكان في وقت إذ كانت المدينة سيدان، وهما سعد بن معاذ ابن أمر القيس وأسيد بن حضير. كان سيدا أو كان سيدين في قومهما، فلما نزل مصعب وأسعد وأخذوا يدعون الناس إلى الإسلام قال سعد أمر سعد بن معاذ حسينا أن يذهب إليهما ويرجهما ويخرجهما عن هذه الأرض حتى لا يتسفه الصغار والعبيد عليهم. وبالطبع ذهب حسين مع حربته ووقف أمامهما وهو في طريقه إليهما قال أسعد لمصعب هذا سيد قومي فأصدق في القوم. فلما وقف على رأسهما متشتما قال له مصعب اجلس فاسمع فإن وجدت خيرا اتبعه وإلا سوف نصرف عنك هذا. فقال لهما أو قال له الأنصاف وانظر إلى هذه الكلمة مع أن العداء بينهم غير أن العداء لا العداء والمنافسة والمجادلة لا يكون ذلك سبب في عدم قبول الحق. هذا مشرك ولا أنصف كلامه مشرك يقول له اجلس من عجب الكلام اتبع وإلا نحن سوف نسيء ونمشي. فجلس فأخذ مصعب يبين له محاسن الإسلام ويتلو عليه آيات الله البينات حتى قال الصحابة لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق لسانه وذلك من تسهل وجهه وإشراقه. فقال لهم أسيد هذا كلام جميل ماذا على الذي يريد أن يدخل في الإسلام؟ قالوا يغتسل ويغسل ثوبيه من النجاسة ويصلي ففعل ذلك ودخل في الإسلام. ثم احتال على سعد بن معاذ وجعله يذهب إليهما فلما ذهب سعد إليهما فعل كفعل أسيد بن حبيب ودخل في الإسلام. ولكن سعدا رجع مرة أخرى إلى قومه وقال بعد أن دخل في الإسلام أيها القوم إن نساءكم علي حرام ورجالكم علي حرام وأولادكم علي حرام إن لم تدخلوا في هذا الدين. بعد أن استوثق لنفسه وقال ما أنا فيكم فمدحوه. المهم أنهم يعلمون أنه سيدهم وأنه ذو عقل راجح فدخل فلم يبيت هذه الليلة إلا وقد دخلوا في دين الله. هذا هو مصعب بن عمير هذا الفتى رضي الله تعالى عنه الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا في هذا الخير العظيم. لم يكن مصعب بن عمير كهؤلاء المرتزقة الذين مسهم الاستعمار في دخوله عند دخوله الدول الإسلامية ليس كهؤلاء المرتزقة الذين يقبعون تحت أسرة المرضى يمدونهم بالطعام والدواء مقابل أن يدخلوا في دينهم المحرف ليس كهؤلاء المرتزقة الذين ينشرون المدارس وينشرون الملاجئ التي ظاهرها فيها الخير وباطنها فيها الكفر والإلحاد. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان فتى غريبا طريدا في هذه البلدة وكان وراءه نبي مضطهد ودعوة تعتبر ضد القانون ومع ذلك تكلم بصراحته وأدخل الناس في دين الله أفواجا. مصعب بن عمير هذا نموذج من نماذج الصحابة ترك كل شيء من مال وملك في سبيل الله سبحانه وتعالى وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات التي كان فيها في مكة ثم جاهد في المدينة كيما تفتح المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مكس مع النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه في غزوة بدر ثم في غزوة أحد ثم قتل شهيدا بإذن الله في غزوة أحد. أي أنه لم يلاقي من هذه الدعوة إلا أحسانا لم يعش حتى فتحت كسرى وفتح الروم وأغدق على المسلمين من مال الدنيا عاش فترة فقط هذه الفترة العصيبة. وهذا نموذج من النماذج المشرفة للصحابة الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. هؤلاء الصحابة أيها الإخوة المسلمون عبد الله هؤلاء الذين

وكان من آخر أئمة الشيعة. والحمد لله سبحانه وتعالى طهر مصر الذهب من الروافد ومن الدولة العبيدية. ثم جعل الأزهر بعد ذلك منارة لنشر الدين الصحيح اللي هم سميه أهل السنة. وبعد ذلك يعني تاريخ كبير. المهم أن الفترة الماضية كانت السياسة في مصر ألا تكون في صلة بين مصر وإيران. نعم قد يكون هذه السياسة من أجل ألا يريدون أن تدخل إيران في شؤون الحكم وما إلى ذلك. المهم كانت حسابات سياسية. ومع ذلك دخل هؤلاء وسكنوا في بلادنا. فعلى الأقل أن يعلم كل إنسان حقيقة هؤلاء، والمسألة واضحة بينة، والكتب منتشرة، والأرشفة منتشرة، وكلام العلماء واضح بين. وسوف نشكر لكم بإذن الله كلام غير هؤلاء العلماء، ولأننا لا بد وأن نعلم شيئا واحدا، أن القرآن الذي بين فتي المصحف، وأن الأحاديث التي في كتب البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن حبان وأحمد وما إلى ذلك من الأحاديث التي حملتها هذه الأمة، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل ذلك ثوابت. لا يسمح لأحد أبدا أن يتكلم أو يشير ولو بطريقة خفية إلى أي شيء من هذه الثوابت. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأجيال الماضية سلموا إلينا هذه الشريعة وهذا الدين حتى وصل كاملا إلينا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالمحافظة عليه بتطبيقه وبالذب والدفاع عنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وحب كل قول وفعل يقربنا إلى حبك. اللهم عليك بمن سب الصحابة. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم ارزق قلوبنا حب الصحابة. اللهم ارزق قلوبنا حب الصحابة. وارزق أعمالنا القدوة للصحابة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا ممن يدافعون عن هذا الدين. اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى هذا الدين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم احفظ ديارنا. اللهم احفظ أموالنا. اللهم احفظ نسائنا. اللهم احفظ أولادنا. اللهم احفظ دماءنا. اللهم عليك بكل من أراد بهذه البلد الشر. اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلد بسوء فدمره تدميرا. اللهم من أراد هذا البلد بسوء فدمره تدميرا. من أراد اللهم هذه البلد بخير فاجعله من العائلين، واجعله يا رب العالمين من الذين تعاونهم ومن الموفقين، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك ان تحفظ ديننا واحفظ عقيدتنا. اللهم احفظ قيادتنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لابائنا. اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا.